الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد ربنا سبحانه إذ وفقنا في هذه الليلة المباركة لزيارة إخواننا الأفاضل وزيارة مشايخنا حفظهم الله تعالى، فهذه منة من الله سبحانه وفضل من ربنا سبحانه وتعالى، إذ يسر لنا أن نزور إخواننا وهكذا مشايخنا فنستفيد من علومهم، فنستفيد من نصائحهم، وهكذا من توجيهاتهم. فيا أيها المسلمون عباد الله، يجب علينا أن نتذكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا، والله جل وعلا كثيرا ما يأمر في كتابه لنتذكر الناس نعم الله جل وعلا عليهم. فقال ربنا في كتابه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ويقول ربنا جل وعلا آمرا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وهكذا أمر الله جل وعلا، أو أمر ربنا سبحانه على لسان رسوله هود أن يأمر قومه بهذا الأمر العظيم، ألا وهو تذكر نعم الله جل وعلا: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وهكذا عن نبيه صالح قال لقومه: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فيا أهل السنة ويا أهل الإسلام، في هذه البقعة المباركة تذكروا نعمة الله عليكم بهذه الحلقات، تذكروا نعم الله جل وعلا عليكم بطلب العلم النافع، تذكروا نعم الله جل وعلا عليكم بوجود المشايخ والعلماء بين أظهركم. وقد سمعنا خيرا كثيرا من شيخنا أبي بلال حفظه الله تعالى، ونصحا عظيما، وهكذا من أخينا المقدم حفظه الله تعالى، سمعنا حثا وتوجيها على المسارعة والإقبال إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المؤمنون عباد الله، إن من أعظم الأمور المعينة على المسارعة والمسابقة إلى طاعة الله جل وعلا والبعد عن معصية الله سبحانه لهو تحقيق الإيمان وعدم الزهد فيه، لهو المحافظة على دروس العقيدة، لهو المحافظة على دروس التوحيد وعدم الزهد في ذلك، وهكذا المحافظة على غيرها من الدروس من دروس الآلة. فلا يزهد الإنسان في هذا ولا يزهد في هذا. فاقبلوا أيها المسلمون عباد الله على تعلم التوحيد، على تعلم الإيمان الذي أمر الله جل وعلا به. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. تعلم الإيمان، الإيمان بوجود الله جل وعلا، الإيمان بعلو الله، الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كل ذلك من الخير الذي يحث الإنسان على المسارعة والمسابقة إلى الخيرات. فإذا كانت القلوب ضعيفة من الإيمان لم تحصل مسارعة، وإنما يحصل الكسل، وإنما يحصل الضعف في الإقبال على طاعة الله سبحانه. ولذلك كما جاء في البخاري عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتينا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فيا أيها الناس، إن من آمن بالله جل وعلا، إن من آمن بلقاء الله، إن من آمن بالله واليوم الآخر، فإن ذلك يدفعه إلى كل خير، إن ذلك يدفعه إلى الإيمان بكتاب الله، إن ذلك يدفعه للمحافظة على القرآن وتلاوة القرآن والعناية بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار. قال ربنا في كتابه الكريم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. فانظروا، لما كانت القلوب معمورة بالإيمان، لما كانت القلوب معمورة بتعلم الإيمان، صار ذلك الإيمان دافعاً لها الإيمان بالله والمحافظة على أعظم شعيرة من شعائر الدين، ألا وهي أيها المسلمون عباد الله شعيرة الصلاة. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. فهؤلاء هم المنتفعون، وهؤلاء هم المتعظون الذين وقر الإيمان في قلوبهم. قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك أيها المسلمون عباد الله، إذا كان أهل الإيمان لا يتعظون بالقرآن، إذا لم يحصل لهم الاتعاظ، إذا لم يحصل لهم لين قلوبهم، فإن الله جل وعلا قد عاتبهم، فقال سبحانه: ألم يأني للذين آمنوا أنتم مؤمنون بالله، أنتم مؤمنون بكتب الله وبرسل الله وبملائكة الله وبلقاء الله، فلماذا قلوبكم لا تلين؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمن فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقد جاء في مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وأن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنوات، أنتم مؤمنون، أنتم مسلمون، لماذا قلوبكم لا تلين لهذا القرآن العظيم؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإن أهل الإيمان هم المنتفعون بهذا القرآن، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. أهل الإيمان هم المتعظون بهذا القرآن، كما قال ربنا في كتابه الكريم: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وفي آية أخرى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فيا أيها المؤمنون عباد الله، إذا كانت القلوب عامرة بالإيمان بالله، بالإيمان باليوم الآخر، فإن تلك القلوب تكون مطيعة وتكون مذعنة لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا كان قد حقق الإيمان وكان قلبه معمور بالقرآن والإيمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال ربنا سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله. هؤلاء هم المؤمنون حقا، ماذا هو حالهم؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الطائعون لله ورسوله، لما في قلوبهم من الإيمان، كما قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. فانظروا يا عباد الله ماذا يصنع الإيمان إذا كانت القلوب قد امتلأت بالإيمان، فإن تلك القلوب أيها المؤمنون عباد الله لا تبالي بما حصل لها في سبيل الله، كما تعلمون في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه، ما يصده ذلك عن دينه؟ ثبات عظيم. لما أن امتلأت القلوب وكانت القلوب معمورة بالإيمان بالله واليوم الآخر، هذه المساجد العظيمة من الذي يعمرها؟ إنهم أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال ربنا في كتابه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالإيمان بالله جل وعلا واليوم الآخر يدفع المؤمن لكل خير، ويبعده عن التكاسل عن طاعة الله، ويبعده عن الاعتذار في جانب طاعة الله. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. نعم يا عباد الله، إن الإيمان بالله واليوم الآخر مما يدفع العبد إلى إكرام ضيفه، إذا نزل به الضيف أكرمه، لأنه مؤمن بالله، مؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره، وأن الرزق من الله جل وعلا. كما تعلمون حديث الذي جاء في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير فليكرم جاره. انظروا يا عباد الله، حتى الإنسان يراقب الله جل وعلا في ألفاظه، يراقب الله جل وعلا في ما يتكلم به، يراقب الله جل وعلا ما يخرج من لسانه، لأن ربنا يقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلذلك ذلك الإيمان الذي في تلك القلوب دفع بها إلى الصمت، إذا كان ذلك الكلام ليس فيه خيرا فإن ذلك المؤمن لما في قلبه من الإيمان لا يتكلم بذلك الكلام، لأنه يعلم أنه مكتوب عليه، لأنه يعلم أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك الكلام. وهكذا أيها المؤمنون عباد الله، البعد عن المعاصي ما الذي يدفع العبد إلى أن يكون بعيدا عن المعاصي؟ إنه الإيمان بالله واليوم الآخر. فقد جاء في الصحيحين، وقد جاء في الصحيح عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هذه الأذية للجيران بأي نوع من أنواع الأذى إنما تحصل أذية لضعف في الإيمان، إنما تحصل الأذية، إنما تحصل المعاصي بشتى أنواعها لضعف في الإيمان. كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يرتكب هذه المعصية إلا لضعف في إيمانه، فلو كان القلب معمور بالإيمان لكان بعيدا عن الزنا، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبه وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن. فإياكم إياكم. وهكذا ما جاء عند أحمد من حديث أبي أمامة صححه العلامة الألباني رحمه الله: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس حريرا أو ذهبا، وهكذا ما جاء عند الإمام الطبراني رحمه الله تعالى عن ابن عباس: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم. وهكذا ما جاء في مسلم من حديث أبي شريح رضي الله تعالى عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع أبيها أو مع ذو محرم، أبوها أو أخوها أو ابنها. كل ذلك أيها الناس، ما الذي دفع أولئك على ترك تلك المعاصي؟ إنه الإيمان بالله جل وعلا، إنه تعلم الإيمان الذي شأنه عظيم، تعلم الإيمان الذي زهد فيه كثير من الناس. كثير من الناس يزهدون فيما تقام من الدروس في الإيمان، في تعلم الإيمان، في تعلم تفاصيل الإيمان. وهكذا أيها المؤمنون عباد الله، من المعاصي التي يبعد عنها المؤمنون البغي، كما قال الله سبحانه: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. من هو المستثنى من هذا؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وهكذا أيها المؤمنون عباد الله، كما قال ربنا سبحانه: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيها المسلمون عباد الله، وإن من الدوافع من الدوافع التي تدفع العبد إلى المسارعة إلى الخيرات لهو ما أنتم فيه من العلم الشرعي، العلم النافع، علم الكتاب والسنة، فإن ذلك يا عباد الله مما يدفعكم إلى الأعمال الصالحات، إلى المسارعة إلى طاعة الله جل وعلا، إلى البعد عن معاصي الله. العلم حياة، العلم نور، فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فحياة عظيمة. كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا، كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله. كما أن الأرض الميتة تحيا بالعلم، فكذلك القلوب الميتة تحيا بالعلم، أو كما أن المطر حياة الأرض الميتة فالعلم حياة القلوب الميتة. نعم أيها الناس، تذكروا ما أنتم فيه من الخير واشكروا الله جل وعلا عليه، فإن الشكر يكون بالعمل به، فإن الشكر يكون بإنفاق هذا الخير الذي من الله جل وعلا به عليكم. العلم النافع ثوب لخشية الله، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما روي عن إبراهيم النخعي عليه رحمة الله أنه قال: من رقى دينه، أو من رقى علمه رقى دينه. إذا كان الإنسان ضعيفا في العلم فإنه يكون ضعيفا في الدين، لأن العلم هو الدين، كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. من رقى علمه رقى دينه. قال شيخنا يحيى حفظه الله: روي بصيغة التمريض والله أعلم بصحته إلى إبراهيم، ولكن يغني عن هذا القول قوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها المؤمنون عباد الله، وإن مما يدفع الإنسان إلى الخيرات ويكون سبباً لبعده عن المعاصي ألا وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة العظيمة، هذه العبادة الجليلة التي يقول الله سبحانه وتعالى في صفات عباده المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فانظروا، ذكر الله من صفاتهم فقال سبحانه: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لما أن كانت قلوبهم معمورة من الخوف من الله سبحانه وتعالى، كان ذلك الخوف أيها الناس دافعاً لهم المسارعة والمسابقة إلى الخيرات. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تركوا الفرش، تركوا المضاجع مع أنها محبوبة إلى النفوس، ولكن يا عباد الله، الخوف من الله سبحانه والرغبة فيما عند الله جل وعلا من النعيم العظيم، تركوا تلك الفرش وهجروا تلك الفرش وقاموا بين يدي الله جل وعلا، قاموا يدعون الله جل وعلا خوفا من الله جل وعلا ورجاء فيما عنده. وهكذا يقول الله سبحانه في شأن الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه العبادة العظيمة مما يدفعنا أيها المسلمون عباد الله إلى الإقبال على طاعة الله، إلى الجد في طاعة الله. ومن أعظم الطاعات أيها المسلمون عباد الله طاعة الله جل وعلا بالجد والاجتهاد في طلب العلم النافع، كما قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وربنا يقول في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، فإن القلوب إذ كانت معمورة بالخوف من الله، فإن تلك القلوب أو فإن ذلك الخوف يكون حاجزاً لها عن الإقبال على المعاصي. تعلمون ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وهكذا ما جاء في حديث ثلاثة النفر الذين أواهم المبيت إلى غار، فجاءت الرواية في البخاري، وكل واحد يقول منهم: اللهم إن فعلت ذلك من خشيتك، أي من الخوف منك، فاصرف عنا ما نحن فيه. فهذه كلمة بين يدي شيخنا أبي عبد الله حفظه الله تعالى، حيث طلب ذلك مني. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.